السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، ونصبر أنفسنا هذا اللقاء واللقاء الذي بعده، ليكون كتاب الطهارة قد تم علينا بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يتمم علينا عليكم كل خير، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل. وأنا أبشر كل من خرج من بيته إلى بيت الله جل وعلا، يريد طلب العلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يكون أجره كأجر الحاج المعتمر تامة حجته. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خرج من بيته إلى بيت الله جل وعلا لم يخرج إلا ليتعلم آية من كتاب الله، أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجره كأجر الحاج المعتمر تامة حجته. وهذا الحديث يعني أو لفظ قريب منه صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى يعني إن حرمنا أو حرم المسلمون من الحج والعمرة فعندهم الأبواب، حج وعمرة تامة الحجة وتامة العمرة، فضل من الله وكرم، فلا تضيع هذا الفضل. تخرج من بيتك تريد الله والدار الآخرة، توضب بيتك وتيجي تقعد المسجد، تسمع آية، تتعلم ولو آية، تتعلم ولو حديث، صبر نفسك عليه كأنك رحت جبت 40,000 جنيه وخدت أجازة من الشغل وسبت أهلك وأولادك وسافرت للسعودية وجهدت وتعبت وعملت حج متمتع، طفت وسعيت ورميت الجمار وكمان التمتع دبحت، كل ده تاخده في جلسة، في حديث واحد تقعد تسمعه، في آية واحدة تقعد تسمعه. عشان كده أنا بعجب والله يا إخوانا، يعني هذه كلمة بين يدي هذا اللقاء، بعجب لما تلاقي مثلا رجل طلع 1,000 كلمتين بعد مثلا بعد صلاة، صلاة العصر، واحد قام يطلع يقول 2 كلمتين 5 دقائق، تلاقي ناس جاري قايمة قبل ما يبدأ يقول تجري، ده 5 دقائق، 5 دقائق تاخد أجر حج وعمرة، دقائق معدودات تسمع آية أو تسمع حديث تاخد أجر حجة وعمرة تامة لا تنقص، فضلا من الله جل وعلا وكرما. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله، والمحروم من حرم فضل الله، المحروم من حرم فضل الله وهو السبب، هو السبب. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بقي معنا أيها الكرام في كتاب الطهارة من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي الذي بدأت معكم منذ فترة. بقي معنا في الكتاب فقه التيمم وأبواب الحيض. إن شاء الله تعالى نتمم الليلة بإذن الله تعالى أبواب التيمم وأبواب الحيض، وإن كانت طويلة بعض الشيء، لكن إن شاء الله نتممها في اللقاء القادم قبل العيد، كده نكون خدنا شحنة كبيرة، يبقى خلصنا. لو خدنا كمان محاضرة في الحج يبقى باقي معنا فقط الصلاة والجنائز، نكون خلصنا أبواب العبادات. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. التيمم، يقول المصنف حفظه الله تعالى: التيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد. قال الأزهري، وهذا من علماء اللغة المتقدمين، الأزهري يقول: التيمم في كلام العرب القصد، كما تقال مثلا: تيممت هذه العلبة. وكما ورد في حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة توبة كعب بن مالك، حديث طويل رائع فيه قصة توبة كعب بن مالك، فيه في الحديث: لما جاء رسول من غسان من ملك غسان فتنة لكعب بن مالك، قال له إن كان صاحبك قد هجرك فالحق بنا نواسك. يعني هو قاعد النبي عليه الصلاة والسلام هجر والصحابة هجروه، فملك غسان بعت له رسالة قال له إذا كنت أنا مش لاقي حد أصحابك هنا تعال عندنا ونديك فلوس ونديك وجاهة ونديك منصب. قال فأمسك كعب بالورقة ثم قال وهذه أيضا من الفتنة. قال فيممت بها التنور فسجرتها. يممت يعني إيه؟ يعني قصدت بورقة التنور اللي هو مكان زي الدفاية كده أو السراج، فتيممت بها التنور فسجرتها يعني حطيتها تتحرق. فكلمة يممت أو تيممت يعني قصدت، هذا معنى التيمم لغة، يعني أردت أن أذهب إلى فعل معين، هذا معنى القصد. قال ومنه قول الله جل وعلا، ده كله بنتكلم عن معنى كلمة التيمم في اللغة، دايما الفقهاء يقدموا الأول عن معنى الكلمة لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا. لغة يعني العرب بيقولوا عنها إيه، وسنأتي معنى بإذن الله تعالى عند الكلام عن الصعيد ما معنى الصعيد لغة لنخرج به من الخلاف. فالله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، يبقى القرآن إذا أردت أن تعلم تفسيره لا بد لك من فهم اللغة العربية. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إيه لسان قومنا؟ اللغة العربية. لذلك قال تعالى بيبين القرآن بالقرآن بلسان عربي مبين، يبقى أنت لو عايز تعرف معنى القرآن ترجع إلى اللغة العربية تفهم القرآن. فهنا يقول ومنه قوله تعالى، يعني الذي يستشهد على أن معنى كلمة التيمم أي القصد التوجه، معناه قوله تعالى أو في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا إنك تمد يدك إلى الخبيث من مالك لتنفقه. ده معنى الآية، عندك تمر، تمر قديم وتمر جديد، لا تيمم يعني لا تقصد إنك تأخذ القديم تخرجه وتخلي عندك الجديد. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفي الشرع يعني معنى كلمة التيمم في الشرع في الدين هو القصد إلى، يعني برضو خدم اللغة، هو القصد إلى الصعيد، القصد إلى الصعيد. وهنا لفتة مهمة جدا، ما قالش القصد إلى التراب، يعني سيأتي معنى كلمة الصعيد سيأتي بإذن الله تعالى. يقول هو القصد إلى الصعيد، مش الأقصر وأسوان، مش الصعيد، الصعيد، هو القصد إلى الصعيد. لحسن يقول عاوز يتيمم يقصد يسافر ولا حاجة، هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وهذا التعريف ذكره ابن حجر في فتح الباري. يبقى التيمم عبارة عن التوجه القصد إلى الصعيد بنية استباحة الصلاة لعمل لمسح الوجه واليدين. يبقى هذه عبادة يشترط فيها شرطان، نية وعمل، قلب وجوارح. القلب فيه ايه؟ قلب عاوز يتيمم. برضو هنا ايضا النية لا يشرع الجهر بها، مش نويت ان اتيمم بالتراب بتاع مدينة القاهرة ومش عارف في حتة، مش لا مش شرط الكلام ده خالص. انت رايح ليه؟ لو انا سألتك انت بتعمل ايه بتيمم، خلاص هي دي النية لا تجهر بها خلاص. ربنا عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني انت هتعرف ربنا انت هتعمل ايه؟ ربنا يعلم سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالنية عاوز أتيمم، الفعل اني بخبط ايدي على الصعيد وامسح بها وجهي ويدي. ليه؟ عشان أصلي بنية استباحة الصلاة. هذا معنى التيمم في الشرع. ثانيا مشروعيته. يعني مشروعيته يا خمد؟ كلمة مشروعية يعني يعني بتعلي صوتك. ايوه يعني هل هو من الدين ولا مش من الدين؟ ما بنتكلمش الوقت عن التيمم، هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا محرم؟ لا، ما بنتكلمش عن احكامه، ده اسمه حكم التيمم. انما بقول التيمم موجود في ديننا ولا مش موجود، ده معنى مشروعيته. عشان كده بيقولوا عن ختان غير مشروع، بيقول عن ختان النساء بيقول غير مشروع. يعني ايه؟ بيقولوا الختان مش موجود اصلا في ديننا. وانا لله وانا اليه راجعون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الدليل من القرآن قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يبقى بين الله جل وعلا كيفية التيمم وفي أي مكان أو من أي مكان يتيمم. أما السنة فالأحاديث كثيرة جدا. الدليل على أن التيمم مشروع الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق التيمم. فين؟ هتيجي معنا إن شاء الله، لكن سأذكر لكم حديثا ليس موجودا عندكم حتى تعلم أن التيمم مشروع ولو إلى فترة عمر كله إن لم تجد الماء. واحد سجنوه 6 شهور وما جابولوش مية، يشرع له التيمم؟ 6 شهور؟ 6 شهور؟ لو 10 سنين كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المسلم. وفي رواية: الصعيد الطيب وضوء المسلم. يعني الحاجة اللي بيتطهر بها أو الحاجة اللي بيتوضى بها. الصعيد الطيب طهور أو وضوء المسلم ولو 10 سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. يبقى لو 10 سنين يجوز دامه، فليس له حد أدنى ولا حد أقصى. طب لو 11 سنة يجوز، إنما هذا من باب يعني تطويل المدة، وإن كان ليس تحديدا للمدة. لكن لا يتصور أحد يحرم عن الماء 10 سنين. بدء مشروعيته، يعني إمتى ربنا أكرمنا بهذا التيمم. أنا عاوزك وأنت بتسمع يا أخي تحمد ربنا والله إن الإنسان لو اتزنق ما قالش طلع مية من تحت الأرض واحفر وقعد سنة وبعدين طلع وبعدين جمع الصلوات ال100 صلاة اللي فاتتك صلاها مرة واحدة. ده فضل من ربنا أن أراد منا اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عشان كده آيات التيمم ختمت بقوله: لعلكم تشكرون. يعني دي ايه؟ نعمة. يعني التيمم نعمة، ان ربنا عز وجل يكرمك بها. التراب ده نعمة، التراب والله نعمة، فضل من ربنا علينا. التراب التراب يعني كان فيه، اذكر ان في جماعة شيوعيين ملحدين اسلموا مرة واحدة كلهم، واخ مسلم راح لهم لقوا مسلمين كلهم موجودين في قاعدة نووية هناك في الاتحاد السوفيتي من زمان قبل ما ينحل. ففوجئ: انتوا اسلمتوا ليه والتزامكم كان ازاي؟ فبيقولوا انه كان بيجربوا، جه بعض الاطباء عاوزين يجربوا علاج معين اكتشفوه لداء الكلب، فبحثوا عن علاج ما فيش، قالوا نجرب عليه التعرض للاشعاع النووي. لما يعرضوا الإشعاع النووي ده ممكن إنسان يعني يحصل له مضار، بس نشوفه ده للرجل المسعور ده. فعرضوا للميكروب الإشعاع النووي لقوا إنه بيتنامى ويعظم ويكبر لدرجة إنه مخافهم إن يخرج من بعض المنافذ عليهم يدمرهم، فكادوا أن يتركوا المكان. فقال لهم واحد بنفس اللفظ: دست دست، هاتوا تراب هاتوا تراب. قال: فأدخلوا من فتحات المفاعل هذا التراب، قالوا فوجدنا أن داء الكلب ينتحر يقتل نفسه، يعني بيقتل نفسه بوقت لما يفنى خالص. فبعد ما ربنا أزال عنهم هذا البلاء وراح الخطر، قالوا دست، انت قلت دست ليه؟ قلت تراب ليه؟ جبت كلمة دي منين؟ قال لهم والله انا تذكرت ان عند المسلمين ان اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احدهن بالتراب. قلت ما يترد في حاجة. فقالوا نشهد ان هذا الذي قال ذلك هو رسول الله جل وعلا. فامنوا بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتراب ده نعمة من الله جل وعلا، تراب نعمة فعلا. فشرع هذا التيمم بفضل من الله جل وعلا ببركة أم المؤمنين عائشة، ببركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ففي الحديث الصحيح لدى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كانت بالبيداء، بيداء يعني وادي حتى صحرا كده واسعة، قالت فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء انقطع عقد لي. سيدة عائشة كانت صغيرة وتحرك كتير، العقد بتاعها اتقطع وقعت، النبي عليه الصلاة والسلام يوقف الجيش كله عشان يدور على العقد بتاع السيدة عائشة. وسبحان الله بعد ما وقف الجيش ودور وقلبوا المكان وفي الآخر برضه ما لهوش، دوم يمشوا لقوا العقد تحتها، يعني تحت الجمل بتاعها، يعني نخد الجمل عقد وقع نخد الجمل. طب دورت تحت الجمل. رضي الله عن السيدة عائشة، إنما هي امرأة مبروكة أو امرأة مباركة باللفظ الصحيح، امرأة مباركة. ممكن إنسان يبقى مبارك في أي، مش مبارك أن يقول بركاتك عم الشيخ، لا من أجدع بالسياسة، نتكلم في المسجد. ممكن إنسان يبقى مبارك صفة بس مش مبارك بتاعت إيه يلحس عليه كده وحس عليه ويقول بركاتك يا عم الشيخ، لا لا. يبقى فعلا إنسان ممكن لو وجد في مكان ييسر للناس بسببه ويحصل خير بسببه وينتشر الفضل بسببه ويحس بسعة الرزق بسببه وينزل المطر بسببه، ده يبقى إنسان مبارك. كما قال تعالى عن يحيى وعن زكريا وجعلني، عن يحيى وعن عيسى في آيات مختلفة، مباركا أينما كنت، فأي مكان أنا مبارك. فانقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني معهمش ماء أصلا. طب برضو عدوا استنى. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، يعني راحوا يشتكوا مين؟ إلى أبوها، شفت بنتك أم 10 سنين ما قعد الجيش ده كله وما عندناش مية نعمل إيه، شفت حتة عقد ما قعدنا عليه. فبيشتكوا لأبي بكر رضي الله عنه. قال فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام، يعني جه النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتكن إلى فخذيه فقام. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وقال ما شاء الله أن يقول، يعني يعني ادالها كلمتين ينفع كده ده قدام النبي حتى شوف قال ايه، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني ايه يعني يقول لها كده بالجوزان حتى الجيش حرام عليك هنعمل ايه دلوقتي هتجيب منها منين، وهي طبعا جبابة وجاعة بس مش قادرة تتحرك عشان النبي على فخذيها عليه الصلاة والسلام. قالت فنام، يعني النبي نام عليه السلام حتى أصبح على غير ماء، النبي نام قام ما فيش مية، المية خلصت كلها تربت. فأنزل الله تعالى آية التيمم. قال أسيد بن الحضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني إبراهيم مبارك دي مش أول بركة لأنا منكم، على طول البركة بتنزل على إيديكم بفضل من الله جل وعلا. فسبحان الله الشدة بتأتي بيسر، عشان كده أي واحد يعني ضاق أبشر قرب الفرج، وعلى قدر صبرك يكون عطاء الله جل وعلا لك، وعلى قدر الشدة يكون تيسير الله جل وعلا لك. قالت ثم آخر حديث، قالت عائشة فبعثنا أو فبعثنا أو فبعثنا البعير، يعني قلنا البعير قوم بقى خلاص هنمشي خلاص، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بعد القصة دي كلها بس سبحان الله أراد الله جل وعلا بتقديره الكوني أن يخفف عن المسلمين جميعا إلى أن يرث الله أرض من عليها بأن يحل التيمم من الصعيد. ثالثا التيمم خصوصية لأمة الإسلام، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض صلى عليه في أي مكان وتطهر منها في أي وقت إذا لم يوجد الماء. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فالحمد لله على نعمة. رابعا متى يجوز التيمم؟ متى يجوز التيمم؟ يقول المصنف يجوز التيمم في الحالات الآتية، وذكر أربع حالات. لكن قبل أن أقول لك الأربع حالات أقول لك أجمع العلماء، أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر والمريض إلى إذا لم يجد الماء. أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر والمريض إذا لم يجد الماء، وقد ذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، إجماع للعلماء. واختلفوا في أربعة، ولك بس الموجب اختلاف بين العلماء جائز ولا مش جائز في أربع أشياء. الأول المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله. طب المريض اللي ما فيش مية يجوز يتيمم، طب المريض وفي مية، مريض في المستشفى جنبه حنفي يجوز يتيمم ولا يتيمم؟ في اختلاف بين العلماء، لكن الجمهور هو القول الراجح وهو القول الصحيح على أنه يجوز. بس أنا بقول لك أصول الاختلاف. يبقى المريض لو ما قدرش يتيمم، وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي أو قبل الماضي المسح على الجبائر، فاكرنا إن كان حديث مسح على الجبيرة نفسه ضعيف ولكن يشهد له كثير، وذكرت لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الله جل وعلا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لنا المسح على الخفين بدون عذر، يعني ممكن أنت تلبس الخف على طهارة وتمسح وانت مقيم او انت مسافر، حتى لو انت ما عندكش عذر، انت في الصيف مش مزنوق انك تقلع في الشتاء ولابسه بمزاجك بس ادخلته طاير، يجوز تمسح ولا لا يجوز؟ يجوز. قال ابن تيمية فاذا جاز لنا ذلك وهذا بدون عذر فمن باب اولى يجوز المسح على الجبائر وهي لا تلبس عادة الا العذر. فانسان مثلا مكسور ومجبس يجوز يمسح عليه. الاختلاف في المسألة الثانية قلنا المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله. النقطة الثانية الحاضر لا يجد الماء، الحاضر لا يجد الماء، قالوا يعني يستنى ولا مستناش، هو حاضر. والراجح أيضا أنه يجوز إن بحث عن الماء. أنا بقول خلاصة الأقوال، والحاصل أنه يجوز إن بحث عن الماء فلم يجد، لأن ربنا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم تجد يعني إيه؟ يعني تدورت ما لقيتش، يعني كلمة أنا بقول لك مثلا لو ما لقيتش يبقى تيمم، لو ما لقيتش يبقى أنت دورت فما لقيتش، إنما وقعت في البيت وما لقيتش لا، إنما يبحث. فالحاضر الذي لم يجد الماء. ثلاثة المسافر الصحيح الذي يجد الماء ويمنعه الخوف من الوصول إليه، يعني واحد مسافر وقدامه مية، مسافر وصحيح ومع مية أو شايف مية بس يمنعه من الوصول الماء خوف، النهر هنا مثلا او يعني قدام قناة السويس، واليهود حاطين في قناة السويس الغام، المية قدامه بس هو مش عاوز، مش قادر يتوضى، ليه؟ خايف لا يضربوه مثلا ويقوم المية، خايف لا لغم ينفجر فيه، مع ان المية قدامه. اقول يجوز الا، يبقى دي ضرورة، يجوز الا يتوضأ انما تم. انسان مسجون ومقيد وقدامه المية، اقول لازم تتوضأ، ما المية قدامه بس مش عارف يوصل لها، خطوة واحدة يوصل لها بس ما قدرش يخطيه، يبقى دي ضرورة، مع انه مواجد الماء وليس عنده الا عذر واحد اللي هو مش قادر يوصله. فعندئذ ايضا يجوز. الشيء الرابع، القائف من استعمال المال ماء وان وجده، القائف من استعمال الماء وان وجده. للاربع اشياء كلام المصنف يقول يجوز التيمم في الحياه الاتيه: الاولى اذا لم يجد الماء، بس زي ما قلنا لازم يبحث، لازم يدور، حتى لو تاخرت الصلاه بدون ثواب لازم يدور، لأن ربنا قال فإن لم يجدوا. لكن إذا غلب على ظني أنه لن يجد الماء إذا بحث، ساعتها أقول له تيمم من البداية. واحد مثلا في صحراء على امتداد بصره كده وكده وكده في كل الاتجاهات، مش لاقي مية، مش شايف مية، وغالب على ظنه أنه مش هيلاقي مية، هل أقول له لا لازم تدور كمان تبحث في التراب؟ لا. يبقى إذا غلب على ظني أنه لن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، عندئذ أقول له تيمم ولو لم تبحث. إذا وجد ماء يكفي لغسل بعض الأعضاء ولا يكفي للبعض الآخر، فليتوضأ به وليتيمم عن الباقي، اللهم إلا إذا أراده للشرب خوفا من الهلك. إذا لم يجد الماء سواء كان حاضرا أو مسافرا، وسواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، وذكر فيه: وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. يبقى إذا لم تجد الماء خلاص بأي حال من الأحوال تام. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا برجل معتزل يعني لا يصلي قاعد في جنب، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يجوز التيمم في الحالة الثانية: من به مرض أو جرح، من به مرض أو جرح ووجد من ذلك مشقة وحرج، مشقة وحرجا من الوضوء أو الغسل بالماء، وذلك بزيادة المرض أو تأخر الشفاء. واحد أصيب في رأسه، لو مسح رأسه مية تدخل يموت. واحد أصيب بجنابة ولو اغتسل مية تدخل بطن يموت. يتم يبقى من به مرض أو جرح، أو خاف إن توضأ أن يتأخر الشفاء. واحد مجروح جرح في إيده، كل ما الدم يجلط ويعمل غلاف يتوضى يشيلها فيتأخر الشفاء، هل يجوز أن يتيمم؟ يجوز يتيمم، يجوز يتيمم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فديننا بفضل دين لس. والدليل على ذلك قال تعالى: وإن كنتم مرضى، أي بقى مريض إن شاء الله، لو يعني قرحة، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه قال، أي جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. نفس الصورة كنت أقولها دلوقتي، تتجرح في رأسه واحتلم. قال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. يعني يا جماعة أنا جنب ودماغي مفتوح ينفع تيمم؟ لا ما ينفعش، ما قالوش الله أعلم، لا ما ينفعش، لا نجد لك رخصة. قال: فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. شو النبي يدعو على مين؟ على الذي تجرأ على الفتية وهو لا يعلم، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى إنسانا وهو لا يدري وهو لا يعلم. وهذه رسالة لنا جميعا، لا تستحي أبدا مهما وصلت ومهما كانت مكانتك ومهما حفظت ومهما كان علمك أن تقول الله أعلم، لا تستحي. فكان العلماء يقولون إن نصف العلم الله أعلم. إمام مالك، إمام دار الهجرة، إمام مسجد النبي عليه السلام، العالم الأول المشهور المعروف، اللي لما سأل بعض أمراء المؤمنين في الحديث سألوا عن أعلم أهل الأرض قالوا لا نعلم أعلم من مالك رحمه الله تعالى. تعرض عليه حوالي 42 مسألة يرد منها 38 مسألة يقول فيها لا أعلم لا أعلم. يتعلق الناس برقبتي، عشان كده مثلا أحيان كثيرة الفتوى الطلاق مثلا التالتة الواحد يسأل الله أعلم، روح لجنة الفتوى، أنا ممكن أكون عارف لا، بس يعني أنا أخشى تعلق في رقبتي خوف. كان العلماء يسكتون عن هذه بالذات، فيقول أحدهم يتمتع بها وعلي حملها، فالله أعلم كلمة تريح نصف العلم. وابن مسعود يقول: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. فالصحابة كان يكون ذلك، النبي يسأل سؤال يقول له الله ورسوله أعلم، من عرفش، فخلي لسانك دايما الله أعلم. فالنبي عصام بيدعو على من أفتى بغير علم، قال النبي عصام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. الحديث يعني ضعاف بعض العلم الأمانة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه فهو حديث صحيح، إنما فيه أن يتيمم. الزيادة اللي قلت لكم حديث المسح على الجبائر ضعيف، هي الزيادة في الحديث ده، الزيادة اللي هي إذا كان مريضا أو مجروحا، معنى الزيادة اللي فيها وما كان عليه إلا أن يعصب على جرحه شيئا ثم يمسح عليه، هذه زيادة ضعيف، هذه زيادة ضعيف. المسألة الثالثة في جواز التيمم التي يجوز التيمم فيها: إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه، يعني فعلا لو مية باردة وهو خايف يتأذى منها، واللي يعني ده بالنسبة لنا ما شفناش الحاجات دي، إنما اللي راح فعلا قاعد في الصحراء شوف فعلا الهواء والبرد اللي على أصول زي ما أقول. يعني أنا أذكر والله يا إخواننا في يوم من الأيام كنت في الرياض السعودية، درجة الحرارة كانت 2 تحت الصفر صحراء، ما فيش نقطة مية، الجو جاف جدا وهوى شديد ما رأيت مثله في حياتي، يعني بقول زي ما بقول سم فعلا، هواء يكسر. والله يا أخوانا أحسست فعلا أن من العذاب في النار الزمهرير، اللهم قنا حرها وزمهريرها. فإذا غلب على ظنه حصول ضرر باستعمال الماء البارد فله أن يسخنها، إن لم يستطع فله أن يتيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد ثبت في حديث صحيح وحديث عمرو بن العاص الذي رواه أبو داود وفي مسند أحمد ورواه ابن حبان وهو حديث صحيح، وفيه أن عمرو بن العاص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. شفت الصحابة تعبوا ازاي؟ قاعدين هنا في حاسين بهاك بالدفيين وما اخر تمام وانوار انما الصحابة كانوا يسافروا ومتعبوا في الصحراء، تخيل في غزوة الخندق سبحان الله أخواننا. في غزوة الخندق من شدة البرد كل واحد يحفر له حفرة وينام فيها عشان يدفى، لا في بطانية ولا في دفاية ولا في حاجة، ما مش لاقي حد حاجة طبيعية، بيعمل ايه؟ يحفر حفرة ويقعد تحتها عشان يدفى. نجلنا الدين واحنا نايمين، الأخ نايم الكتاب جنبه مش قادر يمسك الكتاب يقراه، وهو نايم والكتاب جنبه، السرير جنبه في التسجيد بس يتك على زرار، بس انه يشتغل برضه مش جاي مكسر يتك على زرار. وسنسأل عن ذلك، يعني العلم اصبح سهل الان بمؤشر تغيره في الفضائيات الجديده مع انتشار القنوات اللي تسمى بالاسلاميه والدينيه. شوف اللي انت عاوزه، مشايخ الكبار تشوفهم، بيتك قدام المسجد ومع ذلك ما بتجيش، العلم سهل. سواء يعفو عنا تقصيرنا. فعمر بن العاص يقول: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. شوف البرد ضرت إيه، خاف لا يستحم يموت. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. هو الأمير بتاعهم القائد، فهو الإمام، صلى بهم صلاة الصبح وراء الصحابة كلهم 300 واحد مثلا. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب. النبي بيقول له: معقول صليت بهم وأنت جنوب؟ صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال عمرو: فقلت يا رسول الله ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هدايا جزاهم الله خير. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والعلماء يقولوا إيه؟ هذه من أوضح صور الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يقر على الحاجة دي ازاي؟ انه يسكت. لو النبي سكت ما قالش انت غلطان، لو كان سكت يبقى هو مش غلطان. لا، ده النبي مش سكت بس، ده اقر به بالضحك، يعني ضحك كمان ما قالوش انت عملت حاجة غلط. قالوا: فهذه من اوضح وابين صور الاقرار اذ لم يسكت النبي بل تكلم. النقطة الرابعة قبل الاذان التي يعني يجوز فيها التيمم، قال ابن حزم: ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت رفقته، أو فوت مسافر وخايف اللي معاه يسبقوه ما يعرفش يوصلهم، أو أنه خايف يضيع هدومه أو فلوسه لو راح يتوضى ويرجع، أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة، ففرضه التيمم برهان ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون عليه، يعني معنى الآية: فإن لم تجدوا ماء تقدرون عليه. إنسان قدام بئر، قدام بئر عميق جدا ومعوش دلو، هقول له انزل هات ميه، ممكن ينزل ما عرفش يطلع يغرق يموت مع ان الميه قدامه. لا يجوز، لا يجوز ان ينزل بل يتيمم. يعني انسان قدامه ميه ومقيد او محبوس او غيره، فهذا في حقه التيمم. Thank you. مجموعة روايات يعني هذا مسألة طويلة جدا في حديثية مسألة حديثية محققين. هو ليس الشيخ الألباني فقط، هو معصري، هو توفي الآن رحمه الله تعالى، لكن هو وغيره ومن سبقه، لكن بذكر المعصرين اللي صححه يعني رواه أبو داود وغيره وحكموا عليه بالصحة. يعني أدعو الله جل وعلا لمن يعني أهداكم هذه الهدية، يعني ليست من عندي إنما من علم، الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعطيهم طلبهم. خامسا أيها الكرام، شروط إباحة التيمم، يعني متى يباح التيمم؟ يباح بالشروط الآتية: أولا سريعا، وجود الماء، وجود المانع من استعمال الماء، وجود المانع خوف أو أي حاجة بقى، أو مرض أو جرح، وجود المانع من استعمال الماء، وقد تقدم ذلك. ب دخول الوقت، يعني تيمم إمتى؟ لما يدخل الوقت. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيما أدركت رجلا من أمتي يعني الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. المسجد اللي هو إيه؟ الأرض، وطهوره اللي إيه؟ برضو الأرض. يعني إذا أدركته الصلاة، فكلمة الشاهد في الحديث أدركت يعني إذا دخلت الصلاة. وقد ذهب إلى اشتراط دخول الوقت الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار. ومقصود الحديث: أيما رجل أدركته الصلاة وكان على غير طهارة. وعلى هذا فإذا كان متيمما وحان وقت صلاة أخرى ولم ينتقض تيممه، جاز له الصلاة بالتيمم الأول وهو الراجح، وهذا قول الجمهور. يعني إنسان الظهر أذن ولم يجد الماء فتيمم ثم صلى الظهر بهذا التيمم وظل الماء منقطعا عنه إلى العصر، هل يشترط أن يتيمم ثاني العصر ولا يصلي بالتيمم الأول؟ القول الراجح أنه يجب أن يصلي بالتيمم الأول إذا لم يجد الماء، وهذا قول الجمهور. النقطة الثالثة: الصعيد الطيب، لقوله تعالى يعني يباح التيمم، الشروط بتاعته إيه؟ أن يدخل الوقت، أن يكون في مانع من استعمال الماء، أنه يتيمم بالصعيد الطيب. إيه هو الصعيد الطيب؟ اختلف العلماء في معنى الصعيد الطيب، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن التراب فقط، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، وهذا قول جماهير العلماء، واللغة تشهد له. فالصعيد معناه هو وجه الأرض، الصعيد لغة هو وجه الأرض، بل يجوز أن يتيمم الإنسان بالحائط، يجوز أن يتيمم. طب الحائط معلش تراب مش شرط، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبالصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، مش عندكم حديث مش عندكم، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، وهتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أقبل على الجدار، يعني النبي أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إيده فين؟ في الجدار، تيمم ثم رد عليه السلام، وقال في بعض الروايات: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يبقى تيمم النبي هنا من إيه؟ من الحائط. فهنا الصعيد معناه وجه الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة أو رملا، يعني النبي قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهور. طب ما أنت ممكن تدرك وأنت في الصحراء تراب ما فيش طين، لازم يجيب طين؟ لا. طب يدركك وأنت فوق جبل كله صخور، يجوز؟ أيوة يجوز. حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم ومائهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يرد عنه أنه حمل التراب، يعني ما اشتلش تراب معه ورايح عشان لما يتزنقوا في الرمل يتيمموا به، لا. ولا أمر به صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيرها. أرض الحجاز أصلا أكثر إيه؟ أكثرها رمل. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتأمن بالرمال والله أعلم، وقول جمهور العلماء. لكن يلاحظ ألا يتأمن بأي شيء تحول عن صفته بفعل النار، يعني إيه؟ جبس قدامه ما يقولش ده تراب ويتأمن به، لأن ده أصلا مش تراب، ده تحول بالحرارة وبغيره، إنما الأصل الشيء الذي خلقه الله جل وعلا. يبقى ما يقولش بقى جبس أو جير أو حاجة اتحرقت، يعني ياس اتحرق طلع منه رماد يتأمن به أو غيره، إنما هذا لا يجوز. سادسا، وجوز كثير من العلماء التيمم على الفراش، إذ يخرج منه بعض التراب. أي فراش لو أنت خبطته كده هيطلع منه إيه؟ شوية تراب. إنما يعني السجادة. إنما يعني أكثرهم لم يجوزوا الضرب على الخشب. سادسا، صفة التيمم، يتيمم إزاي؟ أولا ينوي، ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب، ثم ينفخ في يديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط، يعني يديه إلى الرسغين. وهذه الصفة سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر ثابتة في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت. يعني عمار بن ياسر أصبح جنوب قبل ما تنزل آية أو قبل ما يعرف عن التيمم، عمل إيه؟ عرف أن الصعيد تيمم، عمل إيه؟ قاعد يتلف في التراب، يلف نفسه كله في التراب. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرص بلال حرصه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هذا. إيه هذا؟ النبي بقى بيعلمك عملي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه كده، يمسح وجهه وكفيه. لا يشترط بقى انك تخبط، لا، الصبع ده لسه ما تخبطش في الارض، لا، هي خبطه، مش شرط تخبط 25 مره، فالموسوس ممكن يجيب شويه تراب يحطهم على وشه، ما هو في الاخر هيعمل كده. لا، انت خبطه واحده بس وخلاص، وتنفخ فيها نفخه وتمسح بيها وجهك، مش شرط بقى تدعك وتجيب من فوق ومن تحت وتجيب من، لا، ومسحه خلاص، ويديك لا تجيب من قدام ولا من ورا، هو بس الرسغين، حتى الرسغين بس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بسيط جدا. إنما صنع التيمم تيسيرا على الناس فلا تشدد أنت على نفسك. سابعا، نواقض التيمم. إيه اللي بينقض التيمم؟ وجود الماء طبعا. هو ينتقض التيمم يعني أو ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء. أحدث قضى حاجته أو يعني أحدث حدثا أكبر، كل اللي بينقض الوضوء حطه على نواقض التيمم، وزيادة عليه ما قلتم أولا، ألا هو وجود الماء أو القدرة على استعماله. طيب، إنسان صلى الظهر، مسألة مهمة، بالتيمم ملقاش مية، تيمم صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر وجد الماء، بعد ما صلى الظهر على طول، هل يتوضا ويعيد الصلاه؟ جماهير العلماء على ان من اعاد الصلاه هنا فهو مبتدع، فانما سقط الفرض ولم يؤمر الانسان باعاده الفرض مرتين، لم يؤمر المسلم باعاده الفرض مرتين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ما قالش يعيد اللي فات، تنبيهات يعني نختم بها باب التيمم. تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم. أولا، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، ولأن الشرع سماه طهورا كما سمى الماء طهورا. فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء. يبقى لو تيمم وهو جنوب يجوز يقرأ القرآن، ويجوز يصلي، ويجوز يطوف بالكعب، ويجوز كل هذا يجوز حتى لو كان جنوب. يبقى التيمم كأنه اغتسل وكأنه توضأ، يقوم التيمم مكانهما. قال تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، يعني جمعتم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهو زي المية بتاعت الغسل وزي المية بتاعت الوضوء بالضبط. اثنين: وبناء على ما تقدم، فالراجح أنه يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد، أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يأتي بناقض له. يعني لو تيمم مرة ولم يأتي ناقض، لم يحدث لا حدث أصغر ولا أكبر، يجوز يصلي بالتيمم ده. إذا لم يجد الماء إن شاء الله 10 فروض طالما إنه باقي على تيممه دون أن ينتقض. ثلاثة: إذا تيمم الجنوب أو الحائط، فإن التيمم يرفع عنه الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجده وجب عليه الغسل. ده غير ما قلناش وجب عليه أن يعيد، وجب عليه الغسل. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته، يعني خلص صلاته ولف، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتني جنابة ولم أجد ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران ابن حصين أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: اذهب فأفرغه عليك. يبقى بعد ما المياه جت النبي قال له إيه؟ روح اغتسل، بس ملوش روح قاعد بقى اللي فات. يبقى هو يغتسل بس، إنما لا يعيد ما فات. فلا يؤمر إنسان بقضاء فريضة مرتين، وهذه قاعدة مهمة جدا تحفظها. لا يؤمر إنسان في شرعنا في ديننا بفعل الفرض أو بأداء الفرض مرتين. النقطة الرابعة في التنبيهات: يصح أن يقتدي أو أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم، لحديث عمرو بن العاص المتقدم اللي هو إيه أخرجه هو شيخ محمد. تفضل. نعم. صلى بأتباعه وهو جنوب. غزوة إيه يا أحمد؟ غزوة ذات الثلاثة. جزاكم أصحى كده. يبقى لو واحد تيمم لظروف، تيمم لظروف عند جرح وتيمم، يجوز يصلي بالناس وإن كانوا متوضئين. خامسا: يجوز لمن فقد الماء أن يجامع أهله مع تيقنه ألا يجد ما يرفع به الجنابة، وأنه سيكتفي بتيمم. يعني ما يجيش واحد يقول له: يعني أنت عارف إن ما فيش مية وجاي تزنق نفسك؟ لا، ما فيش مانع، ما فيش مانع. لحديثي طبعا حاجة، بس يعني لا، هو الناس بنقول هو مش بس يعني هو براحته. يجوز لمن فقد الماء أن يجامع أهله مع تيقنه أنه لا يجد ما يرفع به الجنابة وأنه سيكتفي بالتيمم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني اجتويت المدينة، يعني تعبت في المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها. فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، يعني كنت بعيد عن المية ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت النبي، يعني يصلي من غير لا يتيمم ولا يغتسل. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد. فقال أبو ذر: فقلت: نعم هلكت يا رسول الله. يعني أبو ذر راح للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا هلكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: إني كنت أعزب عن الماء، يعني بروح حتى بعيد عن المية، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله بماء، إلى أن قال: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدته فأمسه جلدك. ما قالوش النبي يعني حبكت بس، طب يا عمي طب استنى، لا، مورد الكلام ده خالص عن النبي؟ لا، عليه الصلاة والسلام. 6، إذا تيمم وصلى. والله أخبرنا الفقه يعني بيسهل على الناس، بيسهل على الناس والله. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، يعني صلى الظهر وقبل العصر لقى مية، بعد الظهر على طول لقى مية بعد ما صلى، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة فإنه لا تصح الصلاة إلا أن يتطهر، يعني اتيمم ودخل يصلي، سمع حنفية نزل فيها المية، ما ينفعش يصلي ألا ما يتوضأ، لأن وجد الماء بطل، بطل هذا التيمم، يبقى لازم. إنما لو جت المية بعد ما صلى، طب لو جت المية أثناء الصلاة، لا يخرج منها. ليه؟ لأن الآن نص الصلاة باطل واللي تاني صحيح، ولا تقبل عبادة إلا كاملة. وإلى هذا أيضا ذهب كثير من أهل العلم، وإلى هذا القول الخروج من الصلاة ذهب كثير من أهل العلم. هذا الفقه يعني في حاجات أحوان يا أخواننا الفقهاء بيفترضوا افتراضات، وإن كان يعني ممكن يعني تكون مثلا مش تحصل إلا نادر جدا، لكن بس هي من باب العلم، ممكن تحصل أصلا لواحد فقط، يكون ماشي في الصحراء ولا اتزنق في الصحراء ولا خرج يصطاد في الصحراء، ممكن. إنما غالبا الحمد لله مع هذا التطور ومع اللي احنا فيه، طبعا ما فيش جهاد، ما فيش حد بيروح في الصحراء ولا يتوه، ما عادش الكلام. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة السابعة: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من غير أن يحفظ وضوء أو يظل حاقنا. يعني إنسان مزنوق يصلي هو مزنوق، ولا يقضي حاجته ويتيمم وما فيش مي، يفضل ماسك نفسه ويصلي، ولا يقضي حاجته وبعدين يتيمم؟ يقضي حاجته وبعدين يتيمم. المسألة الثامنة: إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء، يعني افتكر ان مفيش ميه قريبه، وبعد ما صلى ده كانت الميه جنب اهي وانا ما دورتش او ما خدتش بالي، يعيد ولا ما يعيدش؟ الاحوط ان يعيد. ليه؟ لانه بحث، ربنا قال فان لم تجدوا، قلت لك معناها ان ايه، لازم يجتهد في البحث، والاحوط ان يعيد في هذه الحاله بس. مساله السبب التاسعه والاخيره: هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت رجاء حصول الماء أم يتيمم؟ يعني الراجع أنه يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإن وجد الماء بعد ذلك لا إعادة عليه. النقطة العاشرة والأخيرة: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي إن استعمله لوضوء أو غسل خرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي أم لابد من استعمال الماء؟ الراجع أنه لابد أن يستعمل الماء طالما أنه قادر على استعماله. مسألة المسح على الجبيرة أخذناها في اللقاء الماضي، وموجزها أن الجمهور على أنه يشرع المسح عليها، يشرع المسح عليها. وفي صلاة اسمها صلاة فاقد الطهورين، عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء بلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله شكوا ذلك، فأنزل الله آية التيمم، أي أنهم صلوا بغير وضوء، وكان ذلك قبل أن يشرع التيمم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا فقد الوضوء والتيمم جاز له الصلاة من غير طهارة ولا يجب عليه إعادة. يعني إنسان لا أدري يتوضأ ولا أدري يتيمم، لا أدري يتوضأ ولا أدري يتيمم، يعني إيه؟ عافانا الله إياكم، حالات ممكن تبقى نادرة، إنسان أصيب بالشلل ونايم على السرير، واللي بيعودوا مثلا مرة كل يوم أو مرتين في اليوم، وحانت الصلاة لا قادر يضرب بيد ولا قادر يمسح وش، أصيب بالشلل، ربنا يعافينا ويعافيكم وكل مرضى المسلمين، وما يعرفش يتوضأ، ده اسمه فاقد الطهورين اللي هو المية والتراب، ومثله مثلا المقيد وغيره، هل يجوز يصلي ولا لازم بقى يتوضأ ويتيمم؟ لا، ممكن بفقد هذين الطهورين يجوز له ذلك، وهذا أصله قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد إنسان إيده مقطوعة أو إذا لازم تغسل إيدك ما عندوش إيد، ما هو النبي ربنا قال لنا أيديكم، النبي كان يغسل يدي، هو ما عندوش غير إيد واحدة، أقول لا طلع إيه وما فيش، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبهذا نعم باب الضرورات وباب المحظورات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا أيها الكرام يعني نكون تقريبا قد انتهينا من باب التيمم، ونبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، ونحاول يعني نختصر سريعا في الحيض والنفاس والاستحاضة لنتمم باب الطهارة وكتاب الطهارة. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في